وبقي الظالم على دين قومه ومات على دين قومه. ومن اللطائف والغرائب إذا ذكر من الصابون والمعصون أن بين كل اثنين عشر سنة، بين عقيل وطالب عشر، بين عقيل وجعفر عشر، بين جعفر وعلي عشر. وجعفر هو الذي ذهب إلى حبشة مهاجرا ومع جماعة المسلمين وقابلوا بالنجاشي وتلا عليه القرآن وأسلم على يده النجاشي رضي الله عنه. فيه أنه لما جاء نعيم جعفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل جعفر الطعام، قال إنه أتاه ما يسأله. كان هذا في عام مؤتة سنة 8 من الهجرة، النبي صلى بعث جيشا إلى مؤتة إلى الروم، ومؤتة هذه محل في قرب معروف الآن. فقابلوا جيش الروم هناك، الروم لما بلغه خبر استعدوا له في جيش كثير إلى 60,000 وإلى 120,000، والتقى المسلمون مع جيش الروم، وكان جيش المسلمين 3,000 كما ذكر إسحاق وغيره 3,000 مقاتل. فقابلوا جيشا يبلغ 60,000 مقاتل أو 120,000 مقاتل، وجرى ما جرى وقتل أمير الجيش سيد بن محارب رحمه الله وأرضاه، وهو الأمير ومولى عتيق النبي صلى الله عليه وسلم، أمره عليهم ليعلم العرب والمسلمون أنه لا كرم إلا بالتقوى، وأنه لا بأس يولى المولى على بني هاشم وعلى غيره من الكبار. فأمر عن زيدا قال إن قتل فأميركم جعفر، إن قتل جعفر أميركم عبد الله بن رواحة. فقتل الأمراء الثلاث رضي الله عنه، قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحة، ثم صلح المسلمون على خالد بن الوليد يكون أميرا لهم، فتصرف خالد الموضوع وغير في الجيش كما ذكروا، وقابل الروم مقابلة عظيمة، قتل في المقتلة عظيمة وسبع منهم سبي، ثم حاز كله إلى خيمة وإلى معسكرة وتوقف القتال بينهم. المقصود أن جعفر لما جاء نعيمه ونعي صاحبيه عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعفر طعام، فإنه أتاهما أشغله، فأشغل يشغل هذا أفصح بهذه، وأشغل الرباعي وهو غير الأفصح. من هذا قوله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا، الثلاثي أفصح من الرباعي. وهذا يدل على استحباب مساعدة الميت بالطعام، لأنهم مسؤولون يصابون، فيستحب أن يدفع إليهم طعام ويسأل الطعام من أقاربهم وجيرانهم رحمة بحالهم ورفع بربهم وجرا بمصابهم. أما هم لا يستحب لهم يسأل طعاما للناس، أما لأنفسهم لا بأس، يسأل طعاما لأنفسهم لا بأس، أما يجمعوا الناس على طريقة الجاهلية، يجمعوا الناس على طعام لهم ويقيموا المياه والنوح والمأتم، هذا من أهل الجاهلية. ومن الأسف من المؤسف أن هذا واقع في حين الناس على طريقة الجاهلية وهو منكر. ولهذا روى أحمد بن سعيد الجيد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد لاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من المياه، ومن مياه الجاهلية المعروف. هذا لا يدل على أن لا يجوز للميت أن يصنع طعاما للناس ويجمع الناس على قراءة أو على البكاء أو على غير ذلك، بل عليهم الصبر والاحتساب وتقبل المعازيم بالصبر والاحتساب والدعاء. وأما أن يجمع الناس على طعام أو لعب أو غير ذلك أو قراءة أو غير ذلك فليس هذا من أهل الإسلام، بل هم أهل الجاهلية كما قال جرير رحمه الله. نعم. إذا سمعوه ينكر عليهم ويعلموا ما من بدعة وشر لا وغالب موجود هنا وفي غيرها، لابد من قيادة على العلم وإنكار المنكر ويوجه الناس إلى الخير. من علم شيئا أنكره، وعلى شيء من المنكر أنكره ويوجه الناس إلى الخير، لأن بعض الناس قد يحمله الجهل وعدم العلم. حديث ثالث، حديث بريدة في زيارة القبور، فقالت أن تزوروها فإنها تكفر القبور الآخرة فإنها تكفر الموت فإنها تجاهد في الدنيا. حديث بريدة جاء في الروايات وجمع فيه النسخ بين الناس والمنسوخ، المنسوخ النهي عن الزيارة والناس الزيارة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن التجارة لما كان حديث عهد الجاهلية حديث عهد بغلو القبور والأموات نهاهم الله عن ذلك حتى يستقر التوحيد في قلوبهم وحتى تستقر كراهة أمر الجاهلية في قلوبهم ولما استقر التوحيد عرفوا الشرك وأمنت الفتنة أمرهم النبي الزيارة عليه الصلاة والسلام زيارة القبور بما فيها من العظة والذكرى مع زوال المحلول وزيارة القبور فيها ذكرى موعظة تزيدهم بالموت في الآخرة تزيدهم في الدنيا مع السلام المعارف فلهذا شرعت الزيارة وكانت الزيارة عامة ثم خص الرسالة بالنهي عنها بما فيه بما يدعين من جزع وقلة الصبر ولأنه فتنة فنهينا عن زيارة القبور لئلا يترتب عليها فتنة للرجال حولهن والرجال جميعا وبقت الزيارة للرجال فقط لحديث بريدة هذا وما جاء في معناه وقد جاء في باب الحديث يدل على شرعية الزيارة للرجال وأنهم يزورون القبور ويدعون الموتى ويسلمون عليه فالزيارة فيها مصالح للزائر والمزور وأهل الميت سبق وجاء في حديث عائشة أنه عليه السلام كان يزور القبور ويدعو لهم ويقول اللهم اغفر لأهل بقية غرقا ويقول رحم الله المستقدمين منهم والمستأخرين وهنا في حديث بريدة حيث لا يقول أنا فيه أنه كان يعلمهم أن يقولوا السلام عليكم العاقل هذا يدل على شرعية الزيارة وأنها قربة إلى الله عز وجل وفيها مصالح وفوائد وكان يعلم أن يقولوا السلام على الجار من المسلمين وفي دوار المسلم السلام دار قومه وإما إن شاء الله من يلاحقون نسأل الله أن يرضى العاقل هذه العاقل رحم الله المستقيمين والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقية غرقت فالسنة أن المسلمين يزوروا القبور ويسلموا على أهلها ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة هذا إذا كانوا مسلمين أما إذا كانت مقبرة مقبرة كفار فتزال الاعتبار فقط لا يسلم عليهم ولا يدعى لهم لكن الاعتبار وذكر الموت كما زار النبي قبر أمه عليه الصلاة والسلام وأذن في ذلك ونهي عن الاستغفار له عليه الصلاة والسلام ومجموع الروايات تدل على انه قال لهم اسال الله ان يسلم لكم العافيه ويرحم الله المستقيمين والمستاخرين اللهم اغفر لهم وارحمهم فكل هذا ما جاء في الروايات عند زياره القبور الحديث الرابع نعم بعد الله الحديث الرابع لأن عباس رضي الله تعالى عنه أنه مر بقبور المدينة سلم عليه قال السلام يا قبور يغفر الله لكم أنتم تلعبون بينهم بالأثر هذا في دلالة على أنها مر بقبور وإن لم يقصد زيارتها فإنه يسلم عليه إذا في من الخير العظيم له وله فإذا مر القبور يسلم عليه ويقول السلام يا أهل القبور يغفر الله لكم أنتم تلعبون بينهم بالأثر وإن قال معه الحديث السلام عن رجال أبيه ويتقدم فحسنه أثبت من حديث بريدة حديث عائشة أجمد حديث عباس هذا رواه الترمذي من طريق طابوس من أبي ربيان عن أبي عباس وطابوس فيه كلام أهل العلم قال فيه صاحب التقديم أبي هليم حديث هليم ثابت هليم وحديث بريدة المتقدم حديث عائشة وجاء في معناهما أثبت الأصح ويسحب أن يقول السلام عليكم أهل الجار غير المسلمين غير المسلمين او استغفر الله قومه والا ان شاء الله بما يقول رحم الله المستحيين والمستحيين نسال الله له العافيه اللهم اغفر له وارحمهم وارحمهم لا سمع ربك من شرك فيكون الزياره عنده استعاره وتذكر الموت تذكر بالاخره ومصير هؤلاء الاموال وانهم صار لما صاروا اليه وان وراءهم ما وراءهم من الاعزاز والجزاء والجنه والنار حتى يكون ذلك أقرب إلى تأثره بهذه الزيارة والله المستعان.

إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشف الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا سيس إلا أن يشاء المتصدق. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليس عنده جدعة وعنده شقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده شقة وعنده جدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. أما بعد، يقول معلم الله كتاب الزكاة. الزكاة كما لا يخفى أحد وكان الإسلام خمسة ويقول الثالث وكان الإسلام في حديث ابن عمر حديث عمر في سؤال إبراهيم حديث أبي هريرة ولا حد في هذا المعنى كثيرة. والقرآن يدل على هذا إن الله جل وعلا قرن الصلاة للزكاة في آيات كثيرات في قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخذوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في آيات الزكاة وفي الصلاة من الركن الثاني والركن الإسلامي عظيمة فاختلف أهل العلم في فرضها والمشهور أنها فرضت بعد الهجرة سنة الهجرة لكن أصلها مفروض في مكة. أصل الزكاة والإنفاق والمواساة في مكة كما في قوله جل وعلا وآتوا الحق يوم حصاده في سورة مكية. لكن الزكاة ذات النصب والمقادير ومصرف معين كان هذا في المدينة. والزكاة في اللغة معناها الطهر والنماء وزكى الزرع وزكى المال إذا نما وزكى الثمرة إذا نمت وزكى الرجل إذا زكت أخلاقه وطابت أخلاقه. إن هذا قوله جل وعلا قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى. قل من أموال صدقة تحرم الزكي بها. ذكر المؤلف هنا عدة أحاديث من حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي اليمن وحديث عظيم جليل. قال الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ قال له انك تاتي قومك الكتاب فليكن اول ما تعلمه شهاده ان لا اله الا الله. وفي لفظ فليكن اول ما تدعوه عباده الله. وفي لفظ اخر فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. فادعهم الى ان يوحدوا الله. وقد رواها الرواه بعده الفاظ كلها تدور على شيء واحد وهو دعوتهم الى ان يوحدوا الله ويفردوه بالعباده والى ان يقروا بمحمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكان من ذاك الوقت فيه يهود كثيرون وفيه نصارى فلهذا نبهه وسلم على ذلك يستعد بمخاطرتهم ومناظرتهم ومناقشتهم بما قد يريدون عليه. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك فإذا عرفوا الله فادعهم إلى أن يصلوا صلاة الخمس وفي فأعلمهم أن الله ترك أن يصلوا صلوات في كل يوم وليلة وليلة. فدل ذلك على أنه لا يخاطبون بالصلاة ولا بغيرها إلا بعد الإيمان. وكفار إنما لو أول منهم الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله. فإذا أقروا بذلك طلبوا بقية أمور الإسلام. وهذا هو الواقع منه عليه الصلاة والسلام في دعوته للناس وجهاده للناس. وهكذا لما بعث عليا إلى خيبر قال ادعوهم الإسلام وأخذهم من أجل حق الله تعالى فيه. ومتى أجاء قال ثم فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم صدقت أخرى من أميائهم فتردوا في قرائهم. هذا الشاهد في قوله في الزكاة أن فرض على المسلمين تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء. هذا صنف من أصناف الزكاة وهو أهم الأصناف وأعظمها، ولهذا ذكره هنا. وبدأ الله به في آية المصرف إنما الصدقات للفقراء والمساكين في الآية، وهم أهم أصناف الزكاة وأعظمهم حاجة إليها. وفيه دليل على أنه لا بأس أن تظهر الزكاة في صنف من الأصناف، وأن أصلها مؤتة للمحاورين من الأغنياء، وفيها فوائد، منها شكر الله عز وجل على ما أنعم به من المال، وإطعام المنعم المتفضل، وفي إخراج الزكاة شكر له عز وجل على نعمته وإحسانه. من فوائدها محاربة البخل والشح، لأن الشح والبخل خلق للذمينات، وفي إخراج الزكاة مخالفة لهذا الخلق وتخلص منه. ومنها ربط ما بين الأغنياء والفقراء، وتقريب هؤلاء من هؤلاء حتى لا تكون وحشة وفرقة وعداوة. الفقير إذا عرف أن غني وأن غني يواسيه ويحسن إليه كان هذا من أسباب ارتباطه به وتعاونه معه وبعده من أسباب الشحناء والعداوة. ومن فوائد أيضا التعاون على الخير، فإن الله أمر بالتعاون بالبر والتقوى، ومن التعاون مواساة الفقير والإحسان إليه من الزكاة وغيرها. ومن فوائدها أنها قرة للمال وزكاة للمال ولأهل المال، هي قرة لهم وزكاة لهم ولأموالهم. إلى فوائد أخرى من الزبر، وليس فيه حجة الموال واضحة، لأن المال من الزكاة لا يصرف إلا في فقراء البلد، لأن الرسول يبين أنها تؤخذ من أغنياء تصرف الفقراء، والمسلمون شيء واحد، لكن أهل البلد أولى بها من غيرهم لكونهم متجاورين الأغنياء وبقربهم، فهم من أحق الناس برزقهم إحسانهم وأسبابهم، لكن لو صرفت لغيرهم من فقراء آخرين فالصواب أنه لا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان هناك مصلحة واضحة في نقلها عن هؤلاء إلى آخرين من الفقراء لكونهم مجاهدين أو لكونهم يطلبون العلم أو لميزة أخرى ميزتهم على أولئك الذين عنده في البلد، أو لأن الزكوات كثيرة فهم لا خبر عليهم إذا نقلت عنهم بوجود زكوات كثيرة يطلبون منها. وفي آخر قال واتق العوث المظلوم، قال وإياك وقراء الأموال واتق العوث المظلوم. أخذ من هذا العلم أن الواجب على العامل أن يتقي الله في أهل الزكاة وأن لا يظلمهم، وأن يأخذ الوسط من أموالهم ولا يكلفهم بشرائط، وليحذر دعوات المظلوم، فإن المظلوم لا بد أن يدعو ودعوته مستجابة. حذره النبي من دعوة المظلوم، وذلك باتقاء الله في أموالهم وأن لا يأخذ الزيادة على ما أوجب الله، لا في الكمية ولا في الكيفية، بل يتحرى العدل كمية وكيفية في أهل الزكاة. الحديث الثاني عن أنس في قصة بعث الصديق له عاملا في الزكاة، فإن الصديق بعثه على الزكاة وأعطاه نسخة فيها فرائض الصدقة، هذه الصدقة التي وردها رسول الله، إن كان نسخة منها مكتوبة يعتمدها أنس في عمله، والتي أمر الله بها رسوله في الآية الكريمات، إن أمر سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة وأمر رسوله أن يأخذ منهم تلك الزكاة ومن أموالهم، فالرسول أمرهم بأدائها وأرسل لهم على العمال وبين لهم مقاتيرها. وذكر الشارح هنا أن الأقرب ما قدر، والمراد هنا الذي قدر رسول الله ووضح يصبها ويخرج منها، لأن أصل الفرض هو الوجوب فوضح في القرآن العظيم، وهذا صحيح. ولكن لا مانع أن يقال فرض رسول الله تأكيدا لما فرضه الله عز وجل، فرضها رسول الله بأمر الله له وفرض الله لها، فرضها من جهة الإيجاب وفرضها من جهة تمنيعها وتفصيلها. ثم بين هنا زكاة الإبل وزكاة الغنم، ولم يكن هذا زكاة البقر، ولعله الله أعلم لأنها ما كانت في طريق أنس، كانت الأموال التي يذهب إليها إبل وغنم، لهذا ذكر له الإبل وغنم. وكان الغالب البقر في هذه الزمان، كان الغالب في اليمن، كان في البقر في اليمن، أما عرب الجزيرة شمال الجزيرة يغلب عليهم الإبل والغنم. ولهذا في بعث أنس لم يذهب البقر، وذكر في حديث معاذ الآتي ووصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغنم أمر الإبل، وأن ما دون 25 زكاته الغنم يقول 50 شاة، والشاة تطلق عن ذكر والأنثى من الظأن والنعز، فهي ثني النعز وجدع الظأن فما أعلى فأعلى من ذلك. فإذا بلغ 25 انتقل من الغنم إلى الإبل، فصار فيها بنت مخاض أنثى تم لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لو توجد أجزى عنها دون أبن ذكر، ثم له سنتان ودخل في الثالث ثم بينا العلم إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض. فإذا بلغ 36 غير الفرض، صار الواجب بنت لبون أنثى ثم لها سنتان، إلى 45 فإذا بلغ 46 انتقل الفرض من بنت لبون إلى حقة فرقت الجمل التي تم لها 3 سنين واستحقت ان يحمل عليها ويستعان بها ويتفع بها في الحمل والنقل وان تهيا للبحر وفقرها، يعني يعلوها البحر لانها صارت اهلا لذلك بعد ان قضيت 3 سنين عليها. الى 61 اذا بلغت 61 انتقل الغرب من الحقة إلى الجذعة، وهي اللي تم لها 4 سنين ودخلت الخامسة، إلى 75 نسى إلى الجذعة، وعند 75 ناجح نسى إلى الجذعة فترة فترة وتم لها 4 سنين ودخلت الخامسة. فإذا بلغ 76 هي بنتها لأبوه بنتين بنتيان كل واحد تم لها سنتان، إلى 91 إذا بلغت 91 انتقل الفرض إلى بنتين حقتين، إلى 120 إذا زادت على 120 واحدة فأكثر استقرت الفريضة في كل 50 حقة وفي كل 40 حقة، 130 حقة وبنتا لأبوه، وفي 140 حقتان وبنتا لأبوه، وفي 150 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لأبوه، وفي 170 حقة وثلاث بنات لأبوه، وفي 180 حقتان وبنتا لأبوه، وفي 190 3 حقاق وبنت لأبوه، وفي 200 خيار إذا أخرج 4 حقاق لأنها 5 مرات، وإذا أخرج 5 بنات لأبوه لأنها 40 خمس مرات وهكذا. لكن لو أراد يخرج عن الغنم الزغار أو النبول عن الزغف وضع جسد رهيب عن الشاة والشاتين والثلاث والأربع ما يجيح خمسة عشرين من الزغف لأنه زاد أيضا، لأن إجابة الغنم من باب الرزق للنب والرحمة إلى النب، فإذا قمت بإخراج ما يجب خمسة عشرين أجزاء نعم في خلاله هذا هو الصواب لأنه زاد خيرا. أما غنم وإذا كانت سأنة هذا الإبل أقل من 5 فليس بها صدقة زكاة إلا أجى ربها، علاقة تطوع. لكن دلت الأدلة الأخرى على أن إذا كانت التجارة ولو واحدة إذا زكت التجارة ثم زكت السائمة فلا تبيع إلا حتى تبلغ خمسة يعني لك. وفي الغنم بين زائمتها إلى الراعية وهكذا الإبل كما يأتي الحديث الذين أحيانا هذه الجزء سائمة. ظهور أهل العلم على أن لا بد أن تكون سائمة راعية من البقر والغنم. فالغنم ليس فيها شيء حتى تبلغ 40، إذا كان أقل من 40 فليس فيها شيء إلا أن تكون التجارة كما تقدم. فيها شاة واحدة إلى 120، ليس فيها إلا شاة واحدة. إذا كان 120 أو 121 فيها شاة إلى 200، إذا كان 121 فيها 300 إلى 300، إذا زاد 300 في كل 100 شاة. ففي 404 شياه وهكذا، 505 شياه وهكذا. وهذا فيه لطف من الله عز وجل صراحة. لما كانت الغنم يعتريها النقص بالذئب وانواع المرض والضيف، اكل الضيف صارت زكاتها خفيفه ميسره، واحده من 100، واحده من 100 اذا بلغت 400 وهكذا. وفي اولها واحده من 40، واحده من 50 الى 120، ليس فيها الا واحده، 120 ليس فيها الا واحده. فاذا زادت 120 صارت فيها في المكان إلى 200، والمئة ثالثة فيهما إلى بنتان، فإذا زادت واحدة إلى 400 فهي إلى 300. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى وإحسانه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بينهم الفرق ولا يفرق بينهم الجمع فهي الصدقة. معناها أن تبقى الأمور على حالها، ولا يجمع بينهم الفرق لأجل تنفع الصدقة، ولا يفرق بينهم الجمع لأجل نقص الصدقة حيلا، بل تبقى على حالها. وهذا في الحديثين الخلطاء. أما من مال، أما من صاحب المال واحد، فالصحيح أنه سواء مال كان مالا مجتمعا أو متفرقا عليه الزكاة الواجبة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تفرق ماله. هذا هو الذي يظهر أهل العلم والحق، إن أنه إذا كان أمواله متفرقة، يعني كان مثلا له 20 في الهرج و 20 في الحوطة، فإن فيه على شاة واحدة وإن كان مجرد إعمال واحد. وهكذا لو كان له 100 في الحجاز و 100 في اليمن و 100 في نجد، فإن عليه 3 شياء وهكذا. مقصود أن المال واحد يجمع ولا تفرق ويزكيه، لكن إذا كانوا خلطاء فلا يجوز لهم الجمع حي عن الزكاة ولا التفريق. فلو كان فريقان مجتمعين فهم لكل واحد حكمون، فإن عليه زكاة واحدة أنصافه، فليس لهم أن يفرقوها حتى يستطيع لهم الزكاة. لا أرادوا مجيء العامل جعل كل واحد يعيش الحالة حتى لا تجب عليهم الزكاة، ولا يجب لأنها تحيى على إسقاطها هم فريقان. وهكذا لو كان عندهم 200 واحدة أو أكثر قسموها حتى لا يجب فيها ثلاثة واحدة أو 100، حتى لا يجب فيها إلا من ذلك، وليس لهم ذلك على التفريق الذي يدفعون الزكاة أو ينقصها، وليس لهم الجمع الذي ينقص الزكاة أيضا. ولو كان عندهم مثلا في واحد من 100 أو 100 فقط أو زنتين مثلا أو ثلاث، فليس لهم أن يجمعوها حتى لا يجب عليهم إلا اثنتان، فليس لهم أن يفرقوها. إذا كان واحد مجتمع عليه ثلاث فيفرقوها ويجب عليهم اثنتان، فليس لهم أن يفرقوها لإسقاط ذلك. الحاصل لا يجمع بين المفرق ويفرق بين المجتمع من أجل هزل الزكاة أو نقصها. كل واحد عنده 40 متفرق ثم جمعوها. كذلك هذا من الجمع العلمي، لأن إذا جمعوها ما جرى وجب عليه إلا واحدة. ما دام متفرقين فهو واحد عليه واحد. 40 40 60 60 أو 30. وما كان من خليطين فإنه يتراجع بينهم سويا. إذا أخذ الزكاة من مال أحدهما تراجع فيها مستوية بالقيمة عادلة. إذا كانت غلطة غلطة أوصاف المراحل مرعى ونحو ذلك فإن العامل يأخذ من أحد المالين ويتراجع مع صاحبه. إذا أخذ من مال زيد حاسم عون، إذا أخذ من مال عون حاسم عليه في قيمة قسمها بينهم. ولا يفرض الصدقة صدقة هيبة ولا ذات عوار من عيب ولا كيس هيمة كيس السن ضعيفة قليلة ولا ذات عوار ذات عيب جرد أو عرج واضح أو جريان ولا كيس لأن كيس الغالب ينهجه الجراد ويضره الجراد فلا يؤخذ إلا عيشة مصدق اختلف العلماء في مصدق هذه التشكيلة والتخفيف ومجدد قال مزكي صاحب المال اذا جاء افراجه راى انه طيب ومسيس اذا اعفي من الضراب فجسما وجيدا وعظيم قيمه فاذا جاء افراجه نصحا للفقراء فلا باس ويكون المسكين عازا عليه لا على ما قبله قرينه ما قبله لا يصلح يكون المسكين ما يعود عليه صلاح لحظه. وقيل ان المراد المصدق العامل في التخفيف المصدق يعني العامل قال له يأخذ السيف إذا رأى في مصلحة لغنائه أو الهلمة إذا كان سمينة فيها مصلحة الفقراء أو ذات العوار فيها مصلحة والأحسن من السمينة فهو يعمل لهم ووكيل لهم إذا رأى فيها مصلحة لا بأس. وهذا أظهر أن يعود على المصدق لا على المصدق. المصدق لا يؤمن في الغالب أن يشرك على الفقراء فلا يقبل القول ولا رأيه، لكن المصدق وكيل الفقراء وعاملهم ومظنة يسعى لهم ويحفظ لإصلاحاتهم. شوش التفريق الله نعم شوش التفريق لشدد الترجع إلى صاحب المال لأنها فيه إدغام على المتصدق إلى المتصدق وإلى الصاد ثلاث صاد وإدغام المتصدق وأما المصدق يعني العامل بالجزال. أصدق فهو مصدق يعني أخذ الصلاة. نعم نعم زكاة هم قال هذا كله يعني يبلغ معنا أن يؤخذ زكاته جميعا ما يبلغ محل واحد يؤخذ زكاته هو مصدق تخذ زكاته يعني زكاة توفي في حلها يجمعهم على إجماعها يجمع في الحكم يجمع في الحكم في الحكم بس لا جاء مثلا عشرا في مكة أو عشرا في المدينة عشرا في الرياض عشرا في صنعاء هي أربعين يعني زكاة واحدة وهي في حلها يصل المالك واحدا يصير هذا التجارة زكاة النقود هذا الوثاق. نعم. إذا دخل إلى أغنئة فلا تبيانك الصدق. إلا أجعلهم بيّن هذا العلم أن المئة يجبها 140 مثالة. إذا أخذت 140 مثالة يعطي 40 مثالة وجد في هذه الزكاة وما كان أقل من ذلك فلا تبيانك. وما زاد فبحساب. إله الأطراف الإبل والغنم فإن القاصر لا زكاة فيه. أما الزكاة والزكاة فقاصرها فيها الزكاة. ثم زاد فبحساب. ومن بلغت عنده صدقة الجزعة وليس عنده جزعة وعنده حقة فإن تقبل منه إلا أنها شاكين في استثارة ثالة أو اثنين درهم. والعكس كذلك إذا كان عنده صدقة حقة وليس عنده حقة وعنده جزعة فإنه يعطي جزعة ويعطيه المصدق العامل اثنين درهم أو شاكين في استثارة جرا التساوي بين الواجبين. وهكذا الجنبون مع الحقة بين غاضب عن النقود بمعنى واحد من لم يجد عنده النقود أدى ما لديه فإن أدى أعلى وقت شاتين وفي الغفار شاتين وإن أدى أدنى دفع مع الأدنى شاتين وفي الغفار. وظاهر الحديث أن هذا تقييم لا يغير قطعا للنزاع الذي قدر هذا التقييم ولا تغير التقييم قطعا للنزاع وحسب لمادة الاختيار. هذا هو المعتمد. قال قوم بل يجب النظر في القيمه ولا يحتجون استزاد الشافعيه وحديد لها النظر في القيمه التي بين الواجبين. وهذا ليس بشيء هذا ليس بشيء. حسن الماده وقدر التفاوض قال هذا دل عنه. ثم على فائدة المعروف عند الجمهور ويقرأ على الوزن يقرأ على الوزن في الشافعي ويجب أن يقال أن الجهة لا ينضبط إلى أن تنضبط الشافعي يجب أن يقال هذا لا يفرق عن الحديد النووي يجب أن يقال لحد الفقراء يجب أن يتغير في جهته بخلال الشافعي فإن الشافعي معروفتان إذا سلمهما كذا وسلم قيمتهما. يمكن أن يقال هذا لأن كافية الوقت قيمتها مقاربة على الصلاة من الحديث هو المالك الصلاة كافة دينار دينار مثل 10 درهم ربط بعضهم بأن 10 دراهم ثلاثون على 10 درهم مثل 10 متقاربة. يمكن أن يقال لحد الفقراء ولأن كافة منضبطة ذاتها وبقيمتها يمكن أن يقال ارجع للكافية فقط لا إلى إذا نقيمة لك الوقت إلى كل مراقبة نقيمة إذا تغير التقييم ترجع على الثلاثة اثنين. وهذا لعله الأقرب لعادة من حق الفقراء وربطا للأمر من الاختلال. نعم. ما يحصل إذا بلغت عنده ثلاثة شقة ليس عنده إلا درعة عليه مصدق في الدرهم أو شقين في إذا ركزت في مثال يتبع الوقت في أهل الروايات التفصيل كله وجاء في الروايات الأخرى تفصيل هذا المسائل الذي في المقاطع عليه بن الأول في الكتاب ذلك المقاطع لا غير ذلك وجاء في الروايات الأخرى تفصيل هذا. نعم. وتعالى بعد وقت إذا كان فرع يا زمان يقول لك يا زمان في عشرة في البيع هذا الأكل ما يعني الأكل والبيت ما هي التجارة بس هي حلال أو زمان في عشرة أما إذا كان فرع هذا الحورة بالرأي نعم تجارة هنا تجارة العلماء بالأحد إذا حظ أبدا يحظى أبدا يحظى في قبل يحظى أحد لا حظى مطر هذا هو الأحد لأن كلها يمر إما مبيعات وإذا كان يحظى حظى أولا يحظى كان يحظى حظى أولا يحظى نعم لو أراد أن يكون في الدراهم دون الشيخين ولا أقرب الله ولا من قبل نعم التجارة هنا التجارة نسمع من العلماء بالأحظ الفقراء كانت لذلك حظ قدر الفقراء كانت لذلك الحظ قدر من الذهب في قبل ذلع أحظ الحظ الأحظ الفقراء هذا هو الأحظ لأن كلها يمر إما المبيعات إذا كان الزهد حضره أو أغلى منها كان الزهد حضره أو أغلى منها نعم نفس ما لو أراد أن يجدل الدراهم دون الشاتين لأن الآن في فرق كبير بين ولا أقرب والله ولا من ذهب من الشاتين أقرب من الشاتين من الذهب لا في الوقت فيما هنا بعد العمال عليه الصلاة والسلام وهنا بعد الصديق الآن أقرب والله ولا مراعاة الشاتين يعني في الدراهم معها توقيتا لا وبدلا مراعاة لاحتياج الاحتياج العظيم في هذا نعم ما يكون البدل كقيمة نعم البدل ما يكون كقيمة أي بدل بدل الشاتين 20 مقبول قيمة الشاتين الموجود الآن من أخذ بالنص يعني واكتفى به يمكن في الدرهم أو شاتين مهيأ هذا العامل والمذكر شاتين ألف ريال نعم شاتين ألف ريال يختلف تختلف حتى هو هي تفصيل هاتي أقل من هذا وقد مضى عليها وقت كثير ما تفعل إلا عشر ثاني ألف ريال نعم أقول وقت تختلف نعم الأصل هو الأخذ من أقل من يعني هذا هو الأصل أما من انتهج مثلا لا يقال القيمة محمد إلا أن الاعتبار إذا فقط العشرة في ذلك الوقت وأنه مفهود حقيقي وجاه هذا له وجاه ثم إضاطهما جميعا إلغاء ما قدره من السلم ولا يظهر الوقيه فقط إلى المسلمين هم حنظر ليس من جديد لكن ثم يعتبر أطور الأمران جميعا شاتين أو الدراهم إكتاب ذلك أو إكتابين فقط لأنهما أصل والدراهم قيمة في ذلك الوقت يعتبر قيمة بالنسبة للشاتين إما عينهما وإما قيمتهما في كل وقت بحسب نعم كل عام المالك المالك إذا كان إذا كانت زيادة عند العامل اللي يسلمها هو مخير وإن كان الزيادة عند العامل هو المغير فاللي يسلم هو المغير العامل هو المغير في الضبايا هل تقدر قيمة الزكاة تراها أو يسلم فيها يسلم فوق الزكاة قدر قيمة فوق الزكاة نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة سبيعا أو سبيعا ومن كل 40 مسنة ومن كل حال دينارا أو عدله معاصريا رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن الحاكم وحبان والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على أبيائهم رواه أحمد ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقه الا صدقه الفطر. وعن بهز بن حكيم حج معاذ بن جبل مشهور ومعروف. قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن في سنه 10 وقيل قبل ذلك وقام بها الى ان توفى النبي عليه الصلاه والسلام وقدم بكلام الصديق رضي الله عنه وارضاه وامر ان ياخذ من كل هذه البقرات تبيعه او تبيعه من كل 40 مكنه ومن كل حال دينارا او عدله مع اهليه رجل خمسه صاحب محبه والحاكم ثلث وصله ورساله والصحيح وصل لانه الروايه مسروق عن فعال ومسروق تابع جليل جليل مخضرم كان في اليمن وقت معاذ وكان كبيرا فهو معهول على السماء كما هو طريق ابو مسلم رحمه الله وجهه. فالحاصل ان روايه الاتصال هي الصواب لامرين. الامر الاول ان ليس سوقا كبيرا ورجلا كبيرا عنده حدود معاذ هناك وثقه لنفسه وعنايه لنفسه فلا يجزم به الا وقد سمعه. الامر الثاني انه ان لم يكن سمعه فقد سمعه من اهل بلده من يثق بهم ويعتمد عليهم فلهذا جزم به نادرا له عن معاذ. وبهذا يعتبر الحديث جيد لا مقال فيه لثقه مسروق وامامته وجزمه بروايته عن معاذ. ولهذا حكم عبد البر الاجماع على ذلك والاجمعوا على ان زكاه البقر جمع ذكر في حديث معاذ. وظاهره ان ما دلت عليه ليس جائزين بخلاف الابل فان في كل خمس شاة. فذهب بعض الناس الى قياس البقر على الابل الزهري وجعل في كل خمس شاة ولكن هذا ليس بجيد ولا يجوز القياس هنا. والصواب ان ليس جائزين كما عليه اهل العلم الا اذا بلغ 30 إذا رأى 30 فبها تبيع وما تم له سنة أو تبيعه كذلك يعني إما فوق وإما بقرة قد تم له سنة. أما إذا كانت 40 ففيها مسنة تم لها سنتان وبقرة ثالثة وما دونها لا ليس فيه شيء. إذا كانت 70 فبها تبيع ومسنة وإذا كانت 80 ففيها مسنتان وإذا كانت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان وإذا كانت 90 ففيها 3 أتباع وإذا كانت 100 ففيها مسنة وتبيعان إذا كانت 110 ففيها مسنتان وتبيع وإذا كانت 120 قيد صاحب المال فإذا أخرج 3 مسنات وإذا أخرج 4 أتباع لأن فيها 30 مرات فيها 40 3 مرات. وأمره يخرج من كل حال دينارا هذا في الجزية لأن يمر عليهم الجزية عليه الصلاة والسلام كان فيها اليهود وفيها النصارى ذاك الوقت أنك تأتي قوم أهل الكتاب كما ذكرنا في حديث مشهور. والنبي ضرب عليهم الجزية وهو دينار من كل حال مختلف أو عدله معافرية فتحميل والمعافري زيادة من اليمن تنسب إلى قبيلة يقال لهم معافر كانوا ينسجونها فنسبت إليه. وهذا عند أهل العلم ليس على التحديد بل ينظر الإمام في الجزية ويضع ما يناسب. ولهذا اختلف عمله وخلف في ذلك. فالحاصل أن الجزية على قدر غناهم وتحملهم فإن كانوا فقراء خسف عليهم الجزية يعني كان ليس غناهم لا اهميه ولا ثقيله عليه شيء لكن اذا كانوا لا يتحملوا الكثير قصد عليه واذا كان اغنياء واموالهم كثيره زاد عليه بعض الشيء. وهذا يرجع الى ولي الامر والهيئه التي يعينها تنظر في امره هذا هو الارجح. والحديث الثاني حديث او سائل بها جدا النبي عليه الصلاه والسلام انها امر ان تؤخذ صدقات الناس على ديارهم وفي دورهم وهكذا كان عماله كان يبعث العمال ويقصدون الناس على مياههم وفي منازلهم بأخذ الزكاة فلا يجلبون إلى الناس ويؤمرون أن يحملوا زكواتهم إلى البلد أو المزكي في محل معين لا بل هو الذي يرد عليهم ويبعث البعوث إليهم

فمنهما من عبد الله العبد ومن شكر الله أن يؤدي منه حقا لأصلاح الثمن كما هو معروف. وألحق العلماء البقر كما تقدم بالغنم والإبل لأن المعنى واحد. ثم قال لا تفرقوا عن حسابها، إذا تفرق تفريقا يضر الزكاة، بل تترك على حالها حتى يؤدى حقها، وليس لهم الفرار من الزكاة بالتفريق، كما أنه ليس لهم الفرار من جمع كما تقدم في حديث أنس، ولا يجمع بين المفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. فمن تفريق المجتمع أن يكون يملكان 40 أو 60، فعند قرب الجيل العام يفرقونها، واحد ياخذ 30 أو 20 حتى لا تجب الزكاة، لأن الزكاة تجب في 40 من الغنم. وهكذا في الإبل، كان عندهم همال أو 6 شركة، فعند قرب العامل يفرقونها، واحد ياخذ 3 أو 4 حتى لا تجب عليهم الزكاة، فلا تفرق إبطال الزكاة. وهذا في الخلطاء كذلك لا تجمع حج الصدقة كما تقدم، كان يكون عندهم مثلا 150 كل واحد من 300 اشترك فيها 3 سياه فيفرقونها حتى لا يجب، قد يكون 3 مثلا فيفرقونها حتى لا يجب عليهم، لا يجب عليهم لا أقل من هذا في 121 كاتب. فإذا كان عندهم مثلا 100 في ذلك واحدة 3 شياع، فإذا كان عندهم 201 أو أكثر فرقوها حتى لا يجب فيها 3 شياع، يعني واحد عنده 100 واحد عنده 100 واحد عنده 200 حتى لا يجب فيها إلا كاتب. وهكذا ما أشبه ذلك، المقصود أنه ليس لهم الجمع من يضر وليس لهم التفريق من يضر. من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها وشطى ماله، شطى منصوبها المعية مثل المع الله والمعية يزين من أجلوك وأهلك، لو جاءت مجرورة في المضاف ولها لهذا أخذوها مجرور المضاف، وشطى ماله محور الماء فقلت وزيدا وهو المعية. قد اشكل هذا الأمر على كثير من العلم، وعظم أخذ شطى المال مغوبة، فلهذا تنوعت كلماته في هذا الحديث، منهم من قال أن الأصل وشطر فضرب هذا الضم في الضاء أو تخفيف الضاء وشطر ماله حتى يؤخذ الزكاة من الشطر الجيد، وهذا أخف العقوبة من أخذ الشطر، وإذا أخذ الجيد عقوبة له أخف من كون يأخذ الشطر كله. وقال آخرون من يحمل على ما إذا كانت عليه زكاة كبيرة ثم تلف ماله ولم يبقى إلا مقدار الزكاة 2 مرات، فإن أخذ الزكاة صارت شطر ماله. وهذا تأويل على التأويلان بعيدان عن ظاهر الحديث، قد ضعف ابن القيم رحمه الله عليه وردها وشن على قائل بها، قال إن هذا الحديث واضح في أن يؤخذ الشطر عقوبة ونصف المال عقوبة له على منعه، وذكر أنه لا مانع من ما دل عليه الحديث وأن بحث لا بأس به في كلامه على صار منذر الحديث. وآخرون طعنوا في الحديث وقالوا لا يعتمد، ولا ضعفه الشاهد رحمه الله، ولا ثبت قول نادر في قوله الأخير، قال أبو حاتم في هذا إنه يكتب حديث ولا يحتج به، ووثقه الأكثر كابن نعيم نسائي آخرين وثقوه قالوا إنه لا بأس به قال صاحب التقرير إنه صدوق. وبكل حال ظاهر الحديث العقوبة الجديدة بالشطر لمن منع الزكاة وأخذها بقوة فإنه يعاقب مع أخذها بقوة يعاقب بشطر المال. فإذا كان ماله مثلا 100 من الإبل ومنع الزكاة فإنه يؤخذ منه تؤخذ من الزكاة واجبة ومع ذلك يؤخذ شطر المال عقوبة وهكذا لو كان ماله أكثر من ذلك. وبهذا كل عظم المال عظمة مصيبة على المال. وقال العلماء المانعون من أخذ الشطر والمنكرين على الحديث إن الأصل تحريم دماء المسلمين وأموالهم وهذا أمر متواتر مقطوع عمده وثابت من نص من الكتاب والسنة تحريم الدماء والأموال فليس لنا نأخذ شطر ماله إلا بحجة لا شبهة فيها ولا ضعف فيها ولا نطعن فيها لأن عندنا أصل مقطوع عمده فهو تحريم المال إلا بحق فلا نأخذ شطر ماله إلا بدليل لا شبهة فيه. وهذا قول الجمهور والأكثر لا يؤخذ من العقوبة هذا والحديث عندهم لا يعتمد عليه في هذا المقام وإن كان وثقه جماعة لكن هذا المقام مقام عظيم ومخالف الأصول العظيمة ولم يكن له متابع لم يأتي من يتابع بعد في هذا حتى يقوى أمره. وهذا قول عندي جيد هذا قول عندي جيد وإن كان بعض الأحمدين رحمة الله عليه أول قول الثاني هو العمل به وأخذ الشطر لما ذهب الأكثر إليه من تقوية بهن لكن مراعاة الأصول العظيمة في تحريم مال المسلم تجعل طالب العلم يتوقف على السير هذا المهم. وقد يكون المال كبيرا عظيما فيؤخذ بهذا الحديث فيه شيء من الشبهة والأقرب والله أعلم أنه يعاقب بما يراه ولي الأمر من العقوبات التي تقارب الردع. وأما أخذ شطر المال فالورع أن لا يفعل الورع أن لا يفعل أهلا بالأصول والقواعد العظيمة في تعليم المسلم إلا بحق. وإما يدل على شيء من الضعف في هذه الرواية قول في 40 والحديث الصحيح في 36 هذا قد يؤيد من يقول فيه انه شاذ لان خالف الحق صحيح من هذه الحيثيه. وقد يقال لا شذوذ لان العدد مفهوم العدد ضعيف لا يحتج به كما قال الجمهور مفهوم العدد معروف ولكن بكل حال يجعل في النفس شيئا من هذا المثل لا من جهه اوله ولا من جهه اخره. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحديث الثاني حديث علي في زكاة الذهب والفضة وأن الفضة تصابها 100 درهم وهذا تقدم لحديث أنس وهذا مجمع عليه ليس في خلاف وما زاد على 200 بحساب ذلك وربطه بالمساقين 140 مثقالا من الفضة. أما الدنانير ثم الذهب فيصابه 20 مثقالا والدينار مثقال فإذا كان الإنسان 20 دينارا وجد فيه نصف دينار ربع العشر وما زاد من حساب ذلك وليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا يقول الأكثرين أن يصاب الذهب هو 20 مثقالا. قال بعض أهل العلم يصابه إذا بلغ 100 درهم من الفضة والأول هو الأشهر من الجمهور والحديث هذا حسن وحاول جماعة لهم الحزم رحمه الله وسنده لا بأس به وضعفه بعض الناس ظنن أنه من رواية الحارث العوام فقالوا الحارث ضعيف والصابه ليس من رواية وحده بل رواه الحارث وعيره هو عاصم من نظرة صدود وعاصم لا بأس به. ولهذا صحه ابن حزم من الحجية وجماعة ومؤلف الحسن من أجل هذا أنه رواية عاصم لا يريد الحائط من الأعوام. وفيه من الفوائد أن المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهكذا قال ابن عمر وهكذا قال عائشة جماعة أن الزكاة زكاة لا بد من الحول رفقا بالملاك ورحمة لهم أن لا زكاة عليهم حتى يحول المال فإذا حال المال ذبح وجبة الزكاة كالإبل والبقر والغنم. وقال قوم من السلف جماعة من السلف إن المستهلك يزكى مثل استفادة إذا بيع إليه مال أو استفاد مالا لأي جهة من الجهات وأجور الدأزار وأجور الأراضين وأجور الدواب فإنه يزكي حالا كالثمرة إذا حصلت. والأول أظهر وأقوى وهو مشروع عند أهل العلم أنه لا زكاة للمال وإن كان ثلث بيت وإن كان أزكى أوامل وإن كان أزكى أرض لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو عنده فإن أزكاه قبل الحول فلا زكاة فيه. ثم الأصل الإثمة وبراءة الذمة إلا بذريه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مستفاد من زكاة قبل الحول ثبت عن أصحابه ما يدل على أنه لا زكاة فيه إلا بعد الحول فوجب الأخذ بالعصمة والبراءة الأولى الأصلية. وحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه في مال اليتيم أما أيضا حديث علي في بقر العوام التي فيها زكاة وأيضا جيه بسند من طريق عاصم العلم فلا زكاة في العوام التي تحرث ولو سامت ولو أطلقت تسوم لا زكاة فيها لأن العمل يضعفها وينقصها ولا ينميها. والزكاة مواساة والعوامل يعتريها النقص والضعف وخطر التلف من رحمة الله أن أسقط عنها الزكاة كما سقطت عن غير السائمة بمشقة العلف. والحديث الرابع عن عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولي اليتيم ولا تجل له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. هذه مثل ما قال المؤلف ضعيف ولو شاهد وصل عند الشافعي وله أيضا ما يقوله موقوفا على عمر رضي الله عنه وهو معناه صحيح لا ينبغي لولي اليتيم أن يتساهل ويدع أموال يتامى مجمدة بل ينبغي يعمل لهم بنفسه أو بغيره من الثقات. فإنها متى تركت وصارت تخرج من الزكاة كل سنة ضعفت كثيرا ينبغي له أن يتولى تنميتها بالتجارة أو ينفعها إلى من يقوم بذلك. وهذا من العمل الطيب لليتيم والله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. والأحسن هو التجارة فيها وتنميتها حتى سلم لأربابها وهذا من باب الإحسان باب النصح لليتيم. اللهم إلا يحيى ثلاثها لأنه لم يجد الثقة التي اعتمدوا عليه في التجارة فهذا معلوم إلا ما ينبغي له أن يحسن بالصبي وإن تهيئ تنمية ماله. هذه الخامس هذه عبد الله بن عمر في هذه أوفى إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاهم صدقتهم قال اللهم صل عليه تعالى قال فجاء بي فجاء بي صدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا يدل على أن ينبغي من دفع إليه الزكاة أو لولي ولي الأمر إذا دفع إليه الزكاة أن يدعو لمذكر مثل هذا اللهم صل على آل فلان اللهم بارك له فيما أعطيتهم اللهم أعنهم بها طاعتك كلمات طيبة دعوات طيبة يدعو بها لمذكر ولكن هذا شيء محدود. فإذا قال اللهم صل عليه هذا شيء عارف كشيء دائم جلال الصلاة يعني أثني عليه وارحمهم إذا الصلاة تطلق على الرحمة وعلى السنة بمعنى اللهم أثني عليهم بالملأ الأعلى وارحمهم برحمتك مثلما رحموا الفقراء وأدوا الزكاة ودعا لهم بالرحمة والمغفرة على إحسانهم وعلى قيامهم بواجبهم والله أعلم. نعم. ما أقدح الزكاة في اليمن في الجزائر. الله أعلم. نعم. شفت فعل محمد بن بكر من ماء الزكاة لا يدل على خلاف شريك لأبي حكيم ما عمل جاري المعاملة وشفاء عبارة ثم عملته ذكر ومنع الزكاة ما يدل على خلاف شريك لأبي حكيم لا لا لا مرتدي فوق هذا هذا أموال حكومي مرتدي القسم هذا أموال لا وعملهم عز وجل لأنهم قاتلوا عليه فصار أمرهم حكم من جحد وهذا العرب من شراكة على العرب قاتلهم جميعا نعم في 40 كيلو ما منطوق التحديد مفهوم هذا ما زاد عن 40 وما نقص لا التحديد في بدء يعني ينافي حديث قد يفهم منه النقص 40 في شيء آخر وما تحت 40 في شيء آخر هذا هو الجنة المنافات الذي يقولون العدد تقومه سهل طيب يعني أرنا رنبو إبهاله قد يتكلم لكن هذا نوع من هذا نوع من التعليم لهذا الحديث نوع من التعليم نوع من التعليم إلا على أن ما قبل هذا كنت في الزبور نعم مفهوم فيما بعد ما قبل يعني منطوق حدد الأمر لأن مفهوم هنا ما دون في شيء آخر يعني من بقاب لكن الأمر كذلك نعم إلا على عدد حد المفهوم هذه لا تكلم لكن هذا نوع من نوع من القتل مثلا نعم نعم لا لا لا لا يجب تقديمه لانه عجلة من خير يا فقراء المساكين اذا دعت الحاجه الى ذلك نعم تقدير الفضه والذهب في الوقت الحاضر يكون الان للريال للفضه والقنتين البرازيل حسب النقاقي في وضع الاتصال والفضه والذهب 11 جنيه و 13 جنيه لان المعروف ان الجنيه الان السعودي والهندي في اتصالها من اوروبا اذا جمعتها صارت 11 جنيه و 13 جنيه في النقاط وهو ذكروا ان في غرام 92 غرام للمستعمل الان والفضه ذكر التخصص في هذا نعم والفضه يارب مئة وأربعة من الصالح إلى ستة وخمسين فضة تضرب يعني قيمتها بالريال الورقي هل تضرب بها لأن قيمة الريال ستة وخمسين فضة قيمتها من الورق هذا مثال هي قيمة في وقتها في كل وقت يعني تختلف أسعارها نعم الآن في كل وقت ويحتمل أن يقال ستة وخمسين من الورق تقوم مقامها ولا حاجة لها قيمة يعني حلت محلها وخمسين حلت محل في الثقب في فضة تكون مصابا ما حلت يعني ما له حاجه الغالب لكن قد تحتاج اليه الفقراء يوم القليله قد يحتاج اليه الفقراء نعم ارفع الصوت نعم اكثر من اللي مغادر عليه نعم زائد صدقه تطور يعني الواجب زائد صدقه اذا كان محتاط يقع على الحجاب وربط الحجاب أخرجنا يعلم أنه زايد إن شاء الله شو من قال من الزكاة في نعم من قال الزكاة تكون بقيمة متعامة نعم الزكاة تكون بريالات متعامة بها مثل إذا ما تجي مثلا 100 ريال لأنها 200 ريال في العدد ما نعرف له قاعدة ثبت نظرة مثلا في المعروف في هذا لكن ليس عليها أنا العلم لكن هم متفقين على أن المراد أنه لاحظ والذهب في الذهب والفضة لا تلحظ العلة الدارية لا يوجد في التكليف عليها الفضة لا خمس مئات الجدها في عهد النبي لكن لما إذا أصل على الدرهم في الفضة أو نقص في طلع ولاحظ الأخر هنا في عهد النبي أنت ليس لك في المال بعيدة كيف أعرف فيه الشعر الوزن حتى يعرف هذا العام السابق ولا العام بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العكر، وفيما سقي بالنضح نصف العكر، رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العكر العكر. ولأبي داود: أو كان بعلا العكر، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العكر. عندنا في مصر إيه لا وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا بالصدقة إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: حديث جابر وأبي سعيد ابن عمر كلها متعلقة بالزكاة وأحكامها. هذه علي عليه السلام حنى النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقة عامين فيما مشهور عنه عليه الصلاة والسلام. في هذا أنه تعجل أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. هذا تجب العلماء على أنه لا بأس بتعجيل الزكاة قبل تمام الحول إذا صارت مصلحة ذلك. وقد حمل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في قصه بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخارس عمر قال غابر للزكاه حين قال ان منع بن جميل ومنع خالد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحق العباس انها عليه ومثلها. حمل بعض الناس هذا على انها تعجلها منه عليه الصلاه والسلام. ومشهور ان ذلك تبرع من عليه الصلاه والسلام لا انه حملها، لان قال: يا عمر ما علمت ان عمر يسلم ابيه؟ فهذا ظاهر بانه صلى الله عليه وسلم اراد انه يسلمها عنه ويبذلها عنه عليه الصلاه والسلام. والحاصل ان هذا الحديث في تعجيل الزكاه هو حديث جيد لا باس باسناده، وقد رواه احمد وجماعه وجاء من طرق كثيره، ويدل على جواز تعجيل الزكاه وانه لا حرج في ذلك. وهو الحقيقة إحسان من المعجل ومعروف من المعجل، فهو جدير بأن يكون جائزا ومقبولا لما فيه الجود والكرم ومضاعة المصالح التي تعم المسلمين من حيث حاجة الفقراء. فهذا شيء جيد وصاحبه مشكور على عمله، ولا بدعة ذات الشريعة جواز ذلك لما فيه من الخير العظيم والجود والكرم وطيب النفس في تقديم المال قبل وجوبه. فإذا أراد المصلحة أن يعجل زكاته في الفقراء والمحاويج بعد وجود السبب ووجود النصاب فقد أحسن. أما إذا كان معنى وجود النصاب فإنما هو تطوع محض. إذا كان النصاب وأراد به زكاة عن هذا النصاب أو الأنصباء الموجودة فقد أحسن ولا محذور في ذلك. وهذا يقع كثيرا، لأن قد يوجد فقراء مخجون أو سنة أجلبة شديدة فيحتاج الناس فيها إلى يقدم لهم ما يعينهم وسد فاقتهم، وقد يكون الإنسان ما عنده شيء كافي لهذا الأمر فيبذل الزكاة. فيجمع بين المصلحتين، هذا الواجب والإحسان إلى هؤلاء المحاويج في وقت مسرتهم وحاجتهم. وهكذا قد تدعو الحاجة إلى الجهاد وليس عند المجاهد ما يكفي، فيبذل الزكاة ينفع المجاهدين ويقد يواجب في هذا الوقت شديد الحاجه. والحديث الثاني والثالث حديث جابر وابي سعيد رضي الله عنهما في بيان انصباء الفضه والابل والحبوب والثمار بين فيهما جميعا، واما حد جابر في صحيح مسلم، واما حديث سعيد في الصحيحين فيهما جميعا ليس فيما دون خمس زوج صدقه وليس فيما دون خمس اواب صدقه، فيدل على ان مصاب الابل اقله خمس قسم من العبل كما تقدم الحديث، وسمى زوجا، ونصاب الفضه خمس اواب، وما زاد نقص عن ذلك فليس في شيء كما تقدم الحديث انس، وزارها مائه درهم يعني القيه اربعون والخمس مائه درهم كما تقدم الحديث انس، وما كان اقل من هذا فليس فيه زكاه، وان صدق بشيء فهو تطوع. وهكذا في الحبوب لابد خمسه اسر ويقال اوثاق، والوفد ستون صاعا يصاعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اربع حقنات من يدين المعتدلتين المملوءتين كما ذكره طاووس صغير. وفي الفضل العراقي 520 مثقالا، والمد 120 مثقالا، 480 مثقالا، والمد 120 مثقالا. فالحاصل انه الحد المضبوط اربع حسنات، لان الوزن يختلف. فالحاصل انه ان الصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربع حسنات بيدين معتدلتين مبلوءتين. فإذا بلغ عند الرجل طعام حبوبه وثمرته خمسة أوسق وجد فيها الزكاة، وما كان أقل من ذلك ليس فيه الزكاة، يعني 300 صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الطعام أقل من ذلك فلا زكاة فيه، وهذا من طهة الله سبحانه وتعالى وصدقه لعباده، فإن 300 صاع في حد كثرة، فإذا كانت أقل من ذلك فقد تكون حاجته ما اكتسب إليها ولك مما يحتمل به المعتاد كجلته. ومن تمن ولا حب تدل على ان زكاته في الحبوب وفي التمور، والدواتي من تمر ولا حب يعم التمر وغيره من الزبيب، وياتي بهذا ما يدل عليه. الحاصل ان التمور والحبوب وهكذا الزبيب لا بد فيها من خمسه اسر. اما ما يتعلق بتفصيل الحبوب تفصيل الثمار ياتي الحديث التي لا يقصر عليها النبي موسى ومعاذ والبحث في ذلك، لكن هذا يفيدنا ان الحبوب والثمار نصابها خمس اوسط، ما نقص عن ذلك فليس فيه زكاه. ثم بين حديث عمر رضي الله عنهما ما هي الزكاه، فقال في نسقه السماء والعيون او كان عذريا او كان بعلا العشر، فما سقي بغير مؤونه من مطر او من ماء العيون او بعروقه هذا فيه العشر، وما كان السوان والنرح والكلفه فهو نصف العشر. ومنها النكائن فانها فيها كلفه كالابل والبقر حميد فليس اثنى عليها سابقا، ثم جاءت الالات الحديديه هذه والمكائن ف كان يصنع الناس بها، يصنع الناس بها، وهكذا ما كان الآن من الرش كله درمه واحد، كله من كلفة يصاب الكلفة، هذا فيه نصف العشر. وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته سبحانه، فإنه جل وعلا وزع قسم الزكاة وجعلها أنواعا متعددة بسبب تنوع اكتساب الأموال وتحصيل الأموال، وكل ما كان اكتسابها أسهل صار الواجب أكثر، غير الركاز الخمس لأنه يسر مال مجموع مدهون يأخذه بسهولة، فهي خمس. وما كان بالأمطار والعيون أسهل ما كان بالسواني ونحوها، وكان فيه العشر نصف الخمس، كان فيه كلفة العمال والبنور والعصاد والبري وجنس الثمار فيه بعض الكلفة، وكان فيه العشر لا خمس، فإن تحصيل هذه الأمور أشد كلفة من تحصيل الزكاة. أما ما كان بالسواني والمكاين وحتى ذلك فهو أشد كلفة، فهي نصف العشر رفقا بالأغنياء ورحمة لهم. وفي النقود لما كان تحصيلها متعبا قد يسحقه الخسارة وقد يقل الربع جعل ربع الاسم رحمة من الله سبحانه وتعالى. في المئة اثنان ونصف في 205 دراهم هذا من رحمة الله، لأن التجارة يعتريها الخسائر ويعتريها الربود وفيها النفقات نفقات الإنسان وحاجاته، فجعل فيها سبحانه ربع الاسم يضم العباد رحمة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. أما الإبل والبقر والغنم فأحوالها مختلفة، فالإبل أقل آفات وأصبر على النوائس والجوع والجد صار زكاتها أكبر وبالخمس منها زكاة، والغنم آفاتها أكثر والحاجة إلى ذبحها ومسائلها أكثر، فجعل زكاتها أخف وأقل من زكاة الإبل. والبقر بين ذلك، ليس مثل الإبل من كل وجه وليس مثل الغنم من كل وجه، بل فوق الغنم ودون الإبل، فجعل زكاتها دون الإبل وجعل فوق الغنم، جعل فيها في كل 30 سبيعة وسبيعة، والغنم في الأعلاف من 40. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، ومن الدلائل على حكمته سبحانه العظيمة ورزقه بالعباد ورحمته له سبحانه وتعالى، وأنه جل وحكيم عليم بما يشرع لعباده وفيما يقدره لهم مما يكون في الكون، هو الحكيم سبحانه وتعالى. والله أعلم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وللدرقطني. عن معاذ قال: فأما الكفتاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.